على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 19 من شهر جمادى الأولى للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق 20 من شهر مارس للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 95 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. من بين المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع ذكرى رحيل عايدة الشاعر، المطربة منيرة المهدية، الموسيقار أحمد فؤاد حسن، الشاعر ابن الليل، المطربة التونسية عليا، والمطرب والملحن التونسي علي الريحي أو علي الرياحي. دول اللي اخترناهم حنذيع خلال هذه الفترة شذرات من أعمالهم. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وعلى الصفحة برحب بأصدقائنا حاضر دايما الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ مصطفى خميس، والأستاذ ماركو هارون. لكن قبل أن نبدأ بمناسبات اللي نويت عنها، مناسبة الغد تقتضي أن احنا نبدأ بهذه الفقرة للفنانة نازك. كل أم كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأم خلونا نسمع نازك في أغنية الأم. الأغنية كتبها عبد الفتاح الشرقاوي، لحن عبد العظيم محمد، سجلت يوم 18 مارس عام 1961. عشان رحتي وفكرتي ويا ما سهرتي وأسيتي عشان رحتي وفكرتي أنا غدت فرحي وتحكي يا ست الكل يا أمي وأضحك تسعدك وتحكي شلت بوق جنبي حياتي ومهجتي وقلبي. انا لو شلت بوق جنبي حياتي ومهجتي وقلبي وضيع عينيا ما يكفي وليا عادل مقام حبي. وضيع عينيا ما يكفي وليا عادل مقام حبي. دي امتك عندي بالدنيا واغلى شوية يا أمي وحبك ضايل عنيا وانت الغالية يا أمي يا أمي نازك وأغنية الأم، الأغنية من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ومن ألحان عبد العظيم محمد. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ مصطفى الحداد من السويس، مهندسة أمل المقيمة في كندا، الأستاذ معتصم بالله دكتور السنوس الضبية وعليكم السلام صديقنا من ليبيا، الأستاذ فؤاد الشمري من العراق أهلا بيك، أستاذ ماجد سمير أهلا بحضرتك وأنا يشرفني استماعك لينا. وعلى صفحة منتهى الطلب نوالي مع حضراتكم فقرات التالية، كل عام وكل أم طيبة. ننتقل لفقرة تالية مع عايدة الشاعر. الفقرة التالية: في يوم الاثنين 8 مارس 2004 كان رحيل الفنانة عايدة الشاعر. يمكن اسمها ارتبط معنا دايما بأغاني الأفراح، نسمع لها أغنية أفراح يمكن نادرة الإذاعة، عايدة الشاعر وزفة فرح من كلمات محمد رضا حسين ومن ألحان إبراهيم عبد الشفيع، الأغنية من تسجيلات عام 1986. صلي على النبي صلي صلي صلي على النبي صلي. عيونه يرعاني ورعاله شؤونه دي بتحكي في عيونه يرعاني ورعاله شؤونه أحفظ له بيته وأصونه وبقاله كلي وصلي صلي على النبي صلي صلي صلي على النبي صلي صلي صلي على النبي صلي وصلي صلي على النبي صلي وصلي صلي على النبي صلي وصلي صلي عيد الشاعر وأغنية زفة فرح من كلمات محمد رضا حسين ومن تلحين إبراهيم عبد الشفيع. فقرة تانية لعيد الشاعر، هنسمع التسجيل الماستر لحلقات عروسة بالكمبيوتر. هنسمع تسجيل المقدمة، الأغاني، أغاني الحلقات كتبها الشاعر سمير الطائر ومن ألحان سيد إسماعيل، ودي تم إذاعتها على الشبكة الرئيسية البرنامج العام في شهر أغسطس عام 1987. الحلقات كانت من إخراج محمود يوسف. نسمع عيد الشاعر والمقدمة في تسجيلها الماستر الأصلي لحلقات عروسة بالكمبيوتر. عيد الشاعر والتسجيل المصدر لمقدمة حلقات عروسة بالكمبيوتر، الأغاني من كلمات سمير الطائر ومن ألحان سيد إسماعيل. على صفحة منتهى الطرب برحب بالصديق العزيز الأستاذ توفيق العقابي من بغداد. بكرة إن شاء الله عيد الربيع في العراق، كل ربيع وأنتم بألف خير جميعا إن شاء الله. أستاذ توفيق، أختنا الأستاذة لوجي أحمد، كل سنة وكل الأمهات بألف خير. دكتور ميخائيل الأديب، أخي العزيز من المنيا، نورت صفحة منتهى الطرب، أهلا بك. في 11 مارس عام 1965 كان رحيل السلطانة منيرة المهدية. هنسمع منيرة المهدية في أغنية أسمر ملك روحي، اتنقلت من أسطوانة على شريط إذاعة يوم 10 مايو عام 1965. ده كان طلب من صديقنا عاصم ومتأخر فيه شوية، معلش الأغنية نادرة الإذاعة، يعني يمكن ندرة التسجيل بس هي نادرة الإذاعة. فنسمع منيرة المهدية وأسمر ملك روحي.

انه يحصل بينهم خلافات. فاما بيجي رئيس ويبقى فيه نزاهة ويحكم حكم مش لانه رئيس الجماعة لهم مستمرا او للاخرين مستمرا بالعدل، كل واحد بيقبل اللي بيقوله وبيمشي على هدي ما قاله. اذا ده قاضي بقى. طبعا قاضي بالقانون. وغدا نلتقي أنا وهؤلاء. محمد عبد الوهاب ومفيد فوزي. مسابقة أنا وهؤلاء، حضراتكم عرفتوا محمد عبد الوهاب كان بيتكلم عن مين؟ على أي حال دي مسابقة كان كتبها الأستاذ مفيد فوزي، وضيف الحلقات كان فيها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، سجلها في 30 يونيو عام 1978. في كل حلقة كان بيتم طرح معلومات عن شخصية معينة ويتولى المستمع التعرف على الحل. دي كانت بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار أحمد فؤاد حسن اللي رحل عنا يوم 9 مارس عام 1993. هنسمع عمل من أعمال وعمل موسيقي، هنسمع موسيقى عبير من مؤلفات أحمد فؤاد حسن اتنقلت من أشرطة صوت القاهرة في 2 أكتوبر عام 1968. كان قرار اللجنة، نسمع الأول وبعدين نعرف قرار اللجنة. Thank you. موسيقى عبير من مؤلفات أحمد فؤاد حسن، نالت من شرائط صوت القاهرة على شرائط إذاعة يوم 2 أكتوبر عام 1968. كان قرار اللجنة موسيقى عبير، كان معها أغنية تانية اللي هي موسيقى خان الخليلي. القرار: قد تصلح المقطوعتان لمصاحبة راقصة في ملها كلها دون المستوى المطلوب للإذاعة. معنى احنا بنسمعها كتير، بس ده كان قرار اللجنة يعني. أستاذ دانيال ابنكار من المقيم في الأرجنتين، أهلا بحضرتك ويسعدني سماعك لينا في منتهى الطرب. أستاذ مصطفى، حضرتك من أهل البيت، جايزتي كان بيقول أنا حليت المسابقة يعني. المقطوعات الموسيقية يا أستاذ مصطفى، يعني حضرتك عارف، شايف الوقت المتاح يا دوب احنا نتعجل يعني، فربنا ييسر يكون إن شاء الله وقت كده يتاح ونوالي إذاعة المقطوعات الموسيقية. أستاذ توفيق العقابي من بغداد: عندما تذكر الماسية روح حليم بترفرف على المكان. أستاذ توفيق، إن غدا لناظره قريب، تلاش بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب، وبرحب بكل أصدقائنا اللي شرفونا على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. حاجة حلوة قوي وكبيرة قوي، تليق بأنه لازم يقدمها واحد حلو قوي وكبير قوي فنا وشخصية، معلم محمد رضا. مساء الفل. ست زوزو بتقول لكم حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي في الوزن يعني، زي بعضه. هو احنا محتاجين لقوة كبيرة جدا جدا عشان تقدم المفاجأة اللي هتسعدكم دلوقتي، واللي بقالنا 9 سنين ما شفناهاش على المسرح ولا أشراقت الإشراقة دي، ولبت نداء الفن ونداء صندوق الفنانين عشان تسعدنا الليلة دي بحاجات احنا محرومين منها بقالنا مدة كبيرة جدا. الفنانة الكبيرة، الإنسانة ذات القلب الحلو، ثريا حلمي. تعيش. ودلوقتي هقول لكم مونولوج عن تحديد النسل. طبعا انتوا عارفين انه زمان ايامنا كده في سننا، يعني لما كنا عيال، لما كنا بنروح الكتاب عشان يحفظونا الف ب ت س، فكانوا بيغنوها لنا زي مثلا 6 × 6 × 36، فكانوا بيقولوا لنا ايه عشان نحفظ الف ب: ابت سجح. فالمونولوج ده اسمه كده، ابت سجح، هو من تاليف الاستاذ ابن الليل ومن تلحين الأستاذ الموسيقار، وبهديها تحية لروحه الأستاذ علي إسماعيل. والفيلسوف بيشتكي وهو هاد يا سلف يقول ده مش ذنبنا ده شيء بتاع ربنا وهي هاد يا خلف وهو هاد يا سلف تنظيم النسل حلال واللي يعرضوا جهال تنظيم النسل حلال واللي يعرضوا جهال يلزمهم درس كبير في الخلفة وفي التدبير ونعلمهم أبدا سجحن كحن دحن غلط صحن أبدا سجحن هنعلمهم أبدا سجحن والفرق ما بين كحن دحن أبدا سجحن والفرق ما بين كحن دحن وما بين غلط وما بين صحن أبدا سجحن أبدا ثريا حلمي ومونولوج أبت ثجح من كلمات محمد عثمان خليفة الشاعر أو الملقب بابن الليل ومن ألحان علي إسماعيل. المونولوج سمعناه بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر ابن الليل محمد عثمان خليفة اللي رحل عنا يوم 7 مارس عام 1975. المونولوج ده كان التاني، بس أنا يعني عشان المقدمة لزقت المقدمة في المونولوج قبل كده، سبق مونولوج اسمه تحية الفنانين عشان وقتنا، والمناسبة برضو اقتصرنا على المونولوج اللي حضراتكم سمعتوه. ده كان من حفل أقامته إذاعة صوت العرب من نادي الترسانة يوم الخميس 1 أغسطس عام 1974. برحب بالأستاذ هشام رضا، انضم لصفحة منتهى الطرب على الفيسبوك، أهلا بك بين صحبة منتهى الطرب. وإلى تونس آخر فقرة معنا. في 19 مارس عام 1989 كان رحيل المطربة التونسية عليا عن 54 عام. في 27 مارس عام 1970 كان رحيل المطرب والملحن التونسي علي الرياحي الملقب بمطرب الخضرة. والله يمكن شفت فيه وصلة جمعت بين الاثنين، ووصلة نادرة يمكن بعتبرها حصرية لأول مرة تذاع، من حفل عيد ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. حنستمع إلى وصلة الفنانة عليا التونسية، حنسمعها في أغنيتين، وإلى وصلة الفنانة علي الرياحي في أغنيتين. الحفل أقيم في 3 أغسطس عام 1968 زي ما قلت لحضراتكم بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الراحل التونسي الحبيب بورقيبة. احتفظت لنا أشرطة الإذاعة بهذه الوصلة النادرة والحصرية. Thank you. السلام حبسوني أمر الآن. أنت يا باعث الرجاء، أنت يا منقذ الأمم، أنت يا باعث الرجاء، أنت يا منقذ الأمم. يوم أصبحت مدلجا، يوم أصبحت مدلجا، تنفذ العزم والهمة. أنت في شرقنا غدو واعد للمنى جسور. Thank you. نجي نشرح حنحير. مرة ضغرت وان نولي للتأثير في خضرة عينيك معاني نجي نشرح حنحير. مرة ضغرت شفان نولي للتأثير. مرة ضغرت وان والمالك للغير نخمم المطرب علي الريحي. عيد ميلادك يا بورقيبة، ذكرى عمرنا ما ننساها. اليوم شعبك في فرحة عجيبة، حافل يتغنى بذكراها. تأليف رضا الخويني، ألحان علي الريحي، كما يغني مطرب الخضرة علي الريحي يلي ظلمني. تأليف حسن العبدلي وألحان علي الريحي. ميلادك يا بورقيبة ذكرى عمرنا ما ننساها. عيد ميلادك يا بورقيبة ذكرى عمرنا ما ننساها. عيد ميلادك يا بورقيبة ذكرى عمرنا ما ننساها. شوف سابك في فرحة عجيبة، شوف سابك في فرحة عجيبة، شوف شعبك في فرحة عجيبة، زاهي تغنى بذكراها عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد ميلادي. ميلادك في ليلة سعيدة، مبروك علينا جملية، ليلة سعيدة مبروك علينا جملية، فرحانة وفرحتها عجيبة، بعيد ميلاد بطل الحرية، اللي احنا اللي احنا اللي احنا الخضرة ونساها عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد ميلادي. ميلادك بيض صفحتنا، خلى الخضرة بك تتفخر، ميلادك بيض صفحتنا وخلى الخضرة بك تتفخر، وافتح آفاق لأمتنا واللي زار اللي هيخبر، والتونسي والتونسي والتونسي اللي زاد في فراها عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد ميلادي. ميلادك يا غالي علينا من أجمل أعياد الخضرة، ميلادك يا غالي علينا من أجمل أعياد الخضرة، فيها زت لنا ليالينا وكسبنا على يديك النصرة والعزة والعزة والعزة والخير معاها، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد وعيد وعيد وعيد، عيد ميلاد. Thank you. أسهر في الليل، أسهر في الليل، في الليل أشكو بعدك. أنا أشوف الويل، ده أنا أشوف الويل جثر دلالك. آه فين عطفك، فين عطفك عاد اللي ظالم، اللي ظالمني الروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك يد يد يد يد يد ظالمني الروح معاك يلي ظالمني والروح معاك وانت علي هجرني ولا اشكي لك تضحك عني الروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك يد يد يد يد يد خيالك أشوف خيالك أشوف خيالك خيالك مع خيالي أنا أشوف لحظك أنا أشوف لحظك دايما ببالي فين عطفك فين عطفك عدني ياللي ظالم ياللي ظالمني الروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك يد يد يد يد يلي ظالمني. المطرب يوسف التميمي في نشان ذهبي علقة بورقيبة. بنكتفي بهذه الوصلة. سمعنا عليا في مولد الحب وسرك ودلالك بين قوسين أستر يا ستار، سمعنا على الرياح في عيد ميلادك يا بورقيبة، وأغنية يلي ظالمني. عليا التونسية رحلت عنا في 19 مارس عام 1989، على الرياحي رحل عنا يوم 27 مارس عام 1970، ودي كان من حفل عيد ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في تونس اللي أقيم في تونس يوم 3 أغسطس عام 1968. وستستفي العقابي من بغداد، أيوة طبعا، وكانت من كلمات عبد المجيد بن جدو. شكرا غواص النغم أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا على صورة عليا. شكرا أستاذ عبد الرحمن السواح على الصور اللي رفعتها لنا، صور الندرة اللي رفعتها لنا لصفحة منتهى الطرب. شكرا لكل من تفضل وشاركنا بالاستماع والتعليق على صفحة منتهى الطرب. شكرا زميلي العزيز حسام فاروق على هندسة الهواء. الخميس القادم بإذن الله حنحيي ذكرى العندليب. مشكورا أخي العزيز دكتور منعم، عمل استفتاء على صفحة منتهى الطرب ما بين 5 اختيارات لأغاني حضراتكم هتفضلوا الاستماع إليها. أستأذنكم في الاختيار، التصويت يستمر حتى يوم الاثنين بإذن الله كي تعطيني فرصة للإعداد للأغنية اللي هتختاروها. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني إبراهيم حفني.